يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا راكبا يا راكبا عرج على يثرب وقف بمثوى السبط ذاك الجواد نادي به مستنهضا والأسى من الله بالقلب يزيد اتقاد. ألا ترى يا أبا محمد ألا ترى ما حل في كربلاء كيف أضاع الحق أهل الفساد. أجرك الله بما قد جرى كم جسد عفر فوق الوهاد كالقاسم العريس ذاك الذي في عرسه ذاق الردى وهو صاد فلو تراه في غمار الوغى فاق على الأقرايان يوم الطراد ياد فاق على الأقران يوما يا طراد يختطف الأرواح أنا مضى يا تطيعه الأقدار فيما فيما أراد ولو تراه يا أبا محمد يا حسن أنت أبوه وأعرف به ولو تراه قاصدا عمه يطلب ماء يطلب ماء وهو ضام الفؤاد ياد يطلب ماء وهو ضام الفؤاد كيف يرجي الماء من ساغبين ممتحنين ينفاق عليه وزاد ولو ترى يا ساعة توديعه صوتك صوتك ولو ترى ساعة توديعه ما فطر الصخرة وأبكى الجماعة ضجت لدى توديعه نسوتان تنعى على وحدة ذاك يا الإمام. وأسفا على الشباب الذي زفته للأرماس سمراء الصعا. أفديه من منتجع بالدماء تخضبت منه السيوف الحدايا. وطلعت أورثها أحمد غيرها ظلما أشر العبايا. ويلي على العريس لبكي وحط ماتم ماتم ترى زفاف الولد جسام ماتم شبابا قصف يا سكنه وماتم لبكي عليه كل صبح يا مسي. واذا به يخاطب عمه الحسين وهو واقف على جسده قل لي يا عم حسين خليني بمكاني. قل لي يا عم حسين خليني بمكاني. امي علي لو ما لها قلب تراني مقطع مبضع والعطش غير الوان. بموت في العركة لا توديني الخيام. أمي عمي أرملة ودلتفت ليها ومكسورة الخاطر انا شبيدي عليه. امي عمي ارملة دلتفت ليه مكسورة الخاطر انا شبيدي عليه. لمن وصلت خيامه سلم عليه تنصب عزاه على الولد في وسط الخيام. وويلا مقدار روح الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكني على الخدان مسفوح. وانا يا عمي مخضب وبالدم مجروح. سلم يا عمي على الاهل مع جملة الايتام. ويلي من شفت عمك لبسك تفصيل الاجفان يا يعني قلت الولد ما يعود من حمايا يا تلميدا. انا لله وانا اليه راجعون. الإمام الحسين سلام الله عليه أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري سلوا أبا سعيد الخدري سلوا سهل بن سعد الساعدي يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي. صدق الإمام الحسين سلام الله عليه. في هذا الجزء من خطاب الحسين سلام الله عليه ركز الإمام عليه السلام في هذا الجزء من خطابه على ثلاث نقاط. النقطة الأولى العصمة، والنقطة الثانية كرامة الصحابة، والنقطة الثالثة مناقشة الدوافع التي دفعت بهؤلاء لقتال الحسين عليه السلام. نجي إلى النقطة الأولى التي تحدث الإمام فيها حول العصمة. الإمام يقول فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب. هذا حديث عن العصمة، لا يقول أنا معصوم عن الخطأ والزلل. فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وطبعا عصمة الإمام عليه السلام دل عليها القرآن الكريم حينما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والإمام كان من جملة أهل البيت. صحيح مسلم يروي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل، مرط يعني كساء، مرجل يعني مسرح، وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فقال أين الحسن وأين الحسين وأين علي وأين فاطمة؟ فأقبلوا إليه، لما اجتمعوا حوله أسدل عليهم الكساء وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطبق الرواية على من؟ طبق الآية على أهل البيت سلام الله عليهم، على علي وفاطمة والحسن والحسين. ولو كانت الآية تنطبق على نساء الرسول لأدخل عائشة، ولكنه لم يدخلها، فقط اقتصر على هؤلاء. النقطة الثانية من حديث الإمام عليه السلام قال وإن كذبتموني، قلت أنت مو صادق في كلامه، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. أقعدكم صحابة شهدوا الرسول وسمعوا كلامه، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. من هم هؤلاء؟ سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي. ليش الإمام استشهد بذوله؟ ليش ما الإمام قال سلوا أبا هريرة، سلوا أبا الدرداء، زين هذول الصحابة، سلوا مثلا كعب الأحبار، سلوا سمرة بن جندب، هم ذولا صحابة، ليش الإمام ما استشهد بهؤلاء استشهد بذول؟ لأن مو كل صحابي اتبع نهج الرسول، لا، احنا ما احنا مغفلين، احنا جماعة واعيين، ما احنا مغفلين ولا احنا بسطاء وسذج نقول كل الصحابة زينين، كل الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة ما يخالف، لا، اكو خط، اكو مقاييس، اكو مقاييس تقيم الصحابة وتقيم غيرهم على حد سواء. من اتبع الخط المستقيم فهو الصالح صحابيا كان او غيره، ومن انحرف عن الخط فهو المنحرف صحابيا كان او غيره. اكو مقاييس معينة ما يمكن اغفالها وما يمكن التساهل فيها، بس صحابي وخلاص، وصحابي صحابي يقتل صحابي ثاني شلون؟ طلحة والزبير صحابيان، ومن الثابت انهما خرجا على علي عليه السلام وقاتلا، فمن هو الصحابي؟ إذن احنا اكو مقياس للصحابة. الشيعة الإمامية تقول هناك مقياس يفرز الصحابي الصالح من الصحابي غير الصالح. الصحابي الصالح هو الذي مدحه القرآن فقال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الذين معه يعني شنو؟ يعني صايرين وياه؟ لا، الذين معه يعني معه في خطه، معه في نهجه، معه في طريقه، مو معه يعني جالسين وياه، مو هذا معنى كلمة معه. معنى كلمة معه يعني معه في الخط، ومعه في النهج، ومعه في السيرة، مو معه يعني جالسين وياه وخلاص. ولذلك أصلا الأحاديث هي اللي تفرز الصحابة وتعينهم. صحيح البخاري، صحيح البخاري يروي عن أبي هريرة أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة وقفت على الحوض، وإذا بزمرة تخرج علي فأعرفهم، فيقوم رجل ويحول بيني وبينهم ويقول هلم إلى النار. أقول لماذا؟ يقول إنهم ارتدوا بعد موتك على أدبارهم القهقرة. دول جماعتك صحيح وتعرفهم، لكن دول ارتدوا إلى النار. ثم جماعة ثانية، ثم جماعة ثالثة: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني مقدار قليل من صحابتي وجماعتي. حديث ثاني أيضا يرويه البخاري عن أبي هريرة أنه يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله: بينما أنا قائم على الحوض، وإذا بأناس من أصحابي، والمنادي ينادي بهم إلى النار، فأقول يا رب أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذا مو كل صحابي خلاص تعبد، لا، أكو مقاييس معينة للصحابة. النقطة الثالثة التي تحدث عنها الإمام عليه السلام في خطابه هي مناقشة الدوافع. انتوا ايها الجيش باي دافع تقاتلونني؟ اما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ ويحكم، اتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته، او بمال لكم استهلكته، او بقصاص جراحة؟ بماذا تطالبونني؟ باي دافع تقاتلونني؟ تركيز الامام على الدوافع يأخذ بنا الى مبحث نتعرضه. هذا المبحث هو تقييم العمل بدوافعه، قيمة العمل بدوافعه. شنه دوافع العمل؟ هي اللي تعطي القيمة للعمل، قيمة كل عمل بدوافعه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، على حسب النية يكون العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى أموال يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل يقيم حسب الدافع، حسب القصد. أكو واحد سمع أنه الحديث من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة على لسانه. إذا يخلص الإنسان لربه 40 يوم تجري ينابيع الحكمة على لسانه. سمع هذا الحديث، قام أخلص 40 يوم، بعد ما أخلص 40 يوم ما شاف الحكمة جرت على لسانه. شلون الحديث يقول من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة على لسانه؟ قال وين الحكمة؟ قالوا إلى أنت ما أخلصت لله، أنت أخلصت للحكمة. يعني انت 40 يوم قلت انا بصير مخلص، ليش؟ حتى تجري ينابيع الحكمة على لسانك. فانت اخلصت للحكمة ولم تخلص لله عز وجل، فلذلك لم تجري ينابيع الحكمة على لسانك. اذا قيمة العمل بدوافعه، قيمة العمل بالقصد الذي هو قبل العمل. شنه الدوافع لأعمالنا؟ إحنا نعمل أعمال كثيرة، نصلي، نصوم، نذهب المساجد، نذهب الحسينيات، زين، نحوج، نقرأ القرآن. الدوافع لأعمالنا شنه؟ نريد نعرف الدوافع لأعمالنا. الدوافع التي يمكن أن نتصورها في أعمالنا 5 دوافع. خمسة دوافع عندنا نتكلم عنها واحدا بعد آخر. الدافع الأول هو الدافع المادي. الدافع المادي الدنيوي تشوف كثير من الناس ليش يصلي؟ يقول لك حتى الناس تقول عنه خوش آدمي، خوش مؤمن، فهو يصلي لكي يكسب السمعة من الناس. مثلا، او مثلا يزور ارحامه. ليش تزور ارحامك؟ ليش تزور قراباتك؟ يزور ارحامه حتى يقولوا نعم الرجل يصلنا ويزورنا، زين، وطيب النفس، متواضع، فهو يزورهم لاجل السمعة الحسنة. هذا دافع مادي، وهذا الدافع ما الى قيمة، والعمل اللي يترتب على هالدافع ما الى اي قيمة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، دائما يسير على هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليهم وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الدوافع المادية مثل الأنعام. الإنسان إذا عمل العمل بدافع مادي فهو كالبهيمة، لا فرق بينه وبينها. الدافع الثاني، الدافع المادي، والدافع الثاني الدافع النفسي. ايش معنى الدافع النفسي؟ اكو ناس ترى يجتنب الحرام مو لاجل انه حرام. تقول له انت ليش ما تشرب حشيش؟ يقول لك انا ما ارغب للحشيش. فهو دافع نفسي عنده ما يشرب حشيش، مو لاجل ان الحشيش حرام، مو لاجل ان الخمر حرام ما يشربه، لا، لاجل ان نفسه تكره الخمر، لاجل ان نفسه تكره الحشيش، ما يرتكب هالعمل، ما يرتكب هالجريمة. هذا دافع نفسي، هذا أيضا عمله لا قيمة له. لابد وأن يكون تجنبك للحرام بدافع إلهي، لأن هذا حرام، لأن هذا مبغوض عند الله عز وجل، لذلك تتركه وتجتنبه عنه، مو لأن نفسك تعافه. هذا الطفل سكتوا شوية، خلينا نتكلم. الدافع الثالث الدافع الإجباري. إيش معنى الدافع الإجباري؟ كثير من الناس قد يعملون عملا لأنهم مجبورون عليه، لا لأنهم مقتنعون شخصيا بذلك العمل، ولا لأن الله يطلب منهم ذلك العمل. شوف الفتاة محجبة، ليش محجبة؟ لأن أبوها يضغط عليها لازم تتحجبي فتضطر تتحجب، او لانها تعيش في بيئة مؤمنة والبيئة المؤمنة كلهم محجبات فتضطر تتحجب. هالفتاة، هذه الفتاة اللي تتحجب باي دافع تتحجب؟ تتحجب بدافع الاجبار والاكراه، بدافع الضغط لا اقل ولا اكثر. هذه بمجرد تسافر، تصعد الطيارة تريد تسافر من الكويت تروح مكان ثاني، بمجرد تصعد الطيارة رفعت الحجاب وتبذلت وصارت بأجلى زينتها، زين، وأجلى مظاهرها، خلاص تركت الحجاب. ليش تركت الحجاب؟ لأن الضغط ارتفع، كانت تتحجب بدافع الضغط، لأن ماكو ضغط ولا أكو إجبار، رفع الحجاب. هذا أيضا العمل ما إلى قيمة، الحجاب، لأن أباك يأمرك بالحجاب أو لأن بيئتك تضغط عليك بالحجاب تتحجبين، هذا لا قيمة له. المفروض أن تتحجب الفتاة المسلمة بدافع إلهي، مقتنعة بأن الحجاب واجب عليها، ومقتنعة بأن الحجاب مصلحة لدينها ومصلحة لمجتمعها. الدافع الثالث الدافع القانوني، وهذا موجود عندنا بكثرة، دافع القانوني. كثير من الناس يصر على أعمال معينة، ليش تصر عليها؟ يقول لك هذا مو حرام، مباح، حتى ولو كان في مفسدة، حتى ولو كان في ضرر يصر عليه. ليش؟ يقول لك هذا مباح، مباح مو محرم، خلاص. زين، انت ليش تكلم الفتاة في التليفون؟ انت ايها الشاب المؤمن ليش تتحدث مع الفتاة في التليفون؟ خو تحدث وياها بمقدار الضرورة، ها؟ تحدث اياها شو تريدي، طلبي. زين، اذا كانت تريد احد يتكلمه يتكلمه، بعد هالتطويل في التليفون كذا وكذا ومني ومني، ليش؟ ليش انت تطول المكالمة؟ يقول لك هذا مو محرم. حرام؟ كان حرام قول، هو مو حرام، مدام مو حرام ما يخالف. مو هذا يجر الى الفتنة، يجر الى الشبهة، يجر الى الفساد. ورد عن الامام الحسن سلام الله عليه: الدنيا في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عتاب. انت ما لك مفر، لا تقول انا عملت حلال وعملت مباح، كل شيء إلى حساب، كل شيء إلى قانون. في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عتاب. ومن رتع حول الحمى، في الحديث إذا أنت قمت تدور حول الحمى، تدور تدور بعدين توقع فيه، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. والآن القضية مو قضية أن الشاب يتصل بالفتاة، الآن مع الأسف مجتمعاتنا صايرة بالعكس. زين، مو الشاب هو اللي يلاحق الفتاة، لا، هي بالعكس، هي الفتاة التي تلاحق الشباب. وين سيارة الشاب؟ تخلي عنوانها، تخلي عنوانها في السيارة. هذا يجي يفتح السيارة يشوف عنوان فلانة بنت فلان، مكان الفلاني، تلفون، رقم فلان، كذا. عجيب. إذا رأت الشاب صاد، كلمته، رققت صوتها، خاطبته، حاولت أن تميله بكل درجة ممكنة، تجلس هذه الفتاة تسهر الليل، ليش؟ تضرب أرقام إلا يصيد، ربما يصطاد إليها واحد هم مريض قلب، يريد يحصل له مكالمة، يريد يحصل له صوت عذب جميل، اصطادت له واحد، خلاص كل ليله تكلمه الى ان تنجر القضيه الى العلاقه الغير مشروعه، الى الفساد. اذن ايننا عن مدرسه القران الذي يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ايننا عن مدرسه اهل البيت سلام الله عليهم الذين يقولون النظرة سهم من سهام إبليس كم أورثت حسرات، والذين يقولون أول النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك. أيننا عن هذه الأحاديث؟ الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب ابنته الزهراء سيدة نساء العالمين، يخاطب ابنته الزهراء سيدة نساء العالمين، يقول بنيه ما هو الخير للمرأة؟ شنو أفضل شيء للمرأة؟ أفضل شيء للمرأة تتمكيج وتتزين وتطلع بمفاتنها وترفع الحجاب وتتصل بالشباب وتعطي عناوينها للناس، هذا أفضل شيء للمرأة أو أكو شيء أفضل منه؟ قالت الخير للمرأة أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. شوف فاطمة الزهراء الذي بلغت المثل الأعلى في العصمة والطهارة والنزاهة، شوف شلون نصيحتها، أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. تشوف كثير من شبابنا يصرف أوقاته في لعب الكرة. انت ليش تصرف اوقاتك في لعب الكره؟ طيب يقول لك مو حرام. حرام؟ طب مو حرام، ما دام مو حرام خلني العب. ادري مو حرام، انا ما اقول لك هذا حرام، لكن اقول انت مسؤول عن وقتك، المفروض ان تستغل هذا الوقت في ثقافتك، في عبادتك، في دعاء، في قران، في موعظه، في قراءه كتاب، في استماع شيء مفيد. أنا ما أقول هذا حرام، لكن أنت مسؤول عن وقتك. يصرف أوقاته في مشاهدة التلفزيون، تقول له ليش؟ يقول له مو حرام، أنا ما طالع الأشياء المحرمة، كلها مسلسلات مصرية كويتية، نكات لطيفة، زين، وهذه وخلاص، ماكو بي شيء، شي فيها شيء هذه حرام؟ مو هذه تجرك إلى الحرام، تقسي قلبك، تعودك على هجران الأجواء الروحية، وأنت محتاج لأجواء الروحية، محتاج إلى القرآن، محتاج إلى الدعاء، محتاج إلى العبادة، محتاج إلى الثقافة، اغتنم وقتك فيما ينفعك. الدافع الخامس هو الدافع الإلهي، وهذا هو الدافع الحقيقي، هذا هو الدافع الخالص، أن تعمل الأعمال طلبا لرضا الله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إحنا شلون نحصل على هالدافع؟ مو إحنا نحتاج لهالدافع، إحنا محتاجون إلى الدافع الإلهي، محتاجون إلى أن نخلص في أعمالنا لله عز وجل. كيف نربي أنفسنا وكيف نغذي أنفسنا بهذا الدافع الإلهي؟ وإحنا محتاجين إليه. نربي أنفسنا على الدافع الإلهي إذا اجتنبنا الذنوب وتركنا المعاصي. وكيف نجتنب الذنوب وكيف نترك المعاصي؟ ترك المعاصي واجتناب الذنوب له ثلاث مراحل. زين، خل أتكلم إياك على هالمراحل باختصار. له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الندم على ما مضى، والمرحلة الثانية العزم على ترك العود إليه، والمرحلة الثالثة العمل المضاد للعمل السابق. نجي إلى المرحلة الأولى. أنت إذا أذنبت ذنبا، زين، إذا ارتكبت معصية، إذا كان عندك فعلا ضمير، إذا كنت مؤمن حقا وكان عندك ضمير، تجد ضميرك يؤنبك، تجد ضميرك يوبخك ويعنفك بشدة على ذلك الذنب الذي ارتكبته واقترفته. وهذا ترى دليل الإيمان، ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. إذا شفت نفسك تتألم للذنوب وشفت نفسك تفرح إلى الطاعات فأنت مؤمن. وورد عنه صلى الله عليه وآله: المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه. شلون المؤمن إذا ارتكب ذنب يشوف ذنبه مثل الجبل، صخرة كبيرة، يخاف أن يقع عليه. والمنافق يرى ذنبه المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب صار على أنفه فأطاره. شوفوا شلون الإحساس، الإحساس بالذنب والإحساس بالمسؤولية. أشد الذنوب، ورد عنه صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. إذا استهان قال هذا ذنب صغير، ذنب بسيط ما يضر. شفيها يعني أنا لو نظرت للمرأة الأجنبية؟ شفيها يعني أنا لو سمعت أغنية يوم من الأيام؟ أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. لابد يكون عندك ألم وندم وحسرة على ما عملت واقترفت. المرحلة الثانية العزم على ترك العود، خلاص ما أعود، أعزم وأقطع وأحاسب نفسي وألزم نفسي على أن لا أعود للذنب مرة أخرى. لأن مجرد الندم ما يفيد، أنا ندمت وبعدين تبخر الندم ورجعت للذنب مرة ثانية، شي فيه؟ لابد مع الندم أن أعزم على ترك العود إلى الذنب. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعزموا على ترك العود إلى الذنب. والعزم على ترك العود يسمى التوبة. التوبة، التوبة قسمين قسموها العلماء: توبة نصوح وتوبة عادية. التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح يعني شنو؟ يعني أن يتوب من ذنبه ولا يرجع إليه خلاص أبدا، يكون عنده قطع قوة، زين، ويكون عنده مقاومة عنيفة إلى نفسه فلا يرجع إلى الذنب. هذه توبة نصوح، هذه أعظم التوبات. وأكو توبة عادية، الإنسان يتوب من الذنب لكن مو واثق من نفسه، وهذا كثير عندنا. إذا أذنب الذنب قال خلاص آسف، تائب، مستغفر، يقول أنا مستغفر تائب من ذنبي، لكن مو واثق من نفسه، مو واثق من نفسه أنه يصبر، مو واثق من نفسه أنه يبقى مقاوما لنفسه ولشهوته. هو يتوب لكن مو واثق من نفسه، مو قاطع. هذه أيضا التوبة مقبولة، لا تفكر مي مقبولة، حتى هذه مقبولة. حتى ولو تبت إلى ربك وأنت غير واثق من نفسك أنك ترجع أو لا ترجع، هذه أيضا التوبة مقبولة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وماكو إنسان ما يذنب وماكو إنسان ما يعصي الله، لكن البطولة ليست أن تصر على الذنب، الرجولة ليست أن تبقى على الذنب، الرجولة والبطولة أن لا تعود إلى الذنب وأن لا تقترف الذنب مرة أخرى. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا تاب العبد أحبه الله وستر عليه. سأل الإمام قال له شلون الله يستر عليه، ما هو تاب، ما هو فعل الذنب والذنب انكتب، إذا الذنب انكتب في الصحائف شلون ستر عليه؟ قال ينسي الله الملكين اللذين يكتبان عليه فلا يكتبان شيئا، وينسي جوارحه أن تشهد عليه، ما تشهد عليه لا يد لا رجل لا أذن لا عين، وينسي البقعة التي أذنب فيها أن تشهد عليه، فيأتي يوم القيامة خلوا كأنه لا ذنب له. شلون؟ فعليك بالمبادرة إلى التوبة، علينا جميعا بالمبادرة إلى التوبة من ذنوبنا ومعاصينا. المرحلة الثالثة العمل المضاد. طيب أنا تبت من الذنب خلاص، عزمت على أن لا أعود، لكن لابد أعمل. القرآن يقول إلا من تاب وآمن شنو وعمل صالحا، يعمل لازم، مو بس تاب وخلاص، تاب وآمن وعمل صالحا، لابد يكون عمل مضاد عندي. شو كنت أنا أسوي؟ كنت أسمع الأغاني، أقوم بعمل مضاد، أسمع القرآن، أسمع الموعظة، أسمع العبرة. ش كنت أنا أسوي؟ أقيم علاقات غير مشروعة، أقيم علاقات طيبة مع أقربائي، زين؟ أعوض عن تلك العلاقات المشروعة بما أباحه الله لي من الزواج، سواء كان زواج متعة أو كان زواج دائم. والعمل المضاد يختلف حسب اختلاف الذنوب. إن كان الذنب بينك وبين الله عز وجل، الذنب هذا اللي اقترفت بينك وبين الله أو بينك وبين العبد، إن كان بينك وبين الله فإن كان واجب فاقضه، صلاة ضيعتها تقضيها مرة ثانية، صوم ضيعته تقضي مرة ثانية، زين؟ وإن كان عمل محرم تستغفر الله وتتوب إليه مما صنعت. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله، وإذا كان الذنب بينك وبين العبد. زين؟ أنت أذنبت على إنسان مو على الله، أذنبت على إنسان آخر، ظلمت إنسان آخر. إن كنت ظلمت إنسانا آخر، إن ظلمته في الأموال، أخذت منه أموال، فلا بد أن ترجع عليه المال الذي أخذته. وإذا ما تقدر ترجع الأموال عليه تتصدق بها عنه، تأخذ الأموال تتصدق بها على الفقراء وتنوي ثوابها إلى هذا الإنسان الذي أخذت منه الأموال وتستغفر له. زين؟ وإذا كان لا، أنت ما ظلمت في الأموال، ظلمته في العرض والشخصية، يعني هتكت شخصيته، هتكت عرضه، تكلمت عليه. إن كنت تكلمت عليه كذب، تكلمت عليه بشيء مو فيه، قلت عنه عيوب مي موجودة فيه، مكذوبة عليه، فلا بد أن تتبرأ أمام الناس مما قلته فيه. إذا أنت قايل عن إنسان عيب، إذا أنت قايل عن إنسان خطأ وهو مو موجود فيه، لا بد وأن تكذب نفسك أمام الذين قلت لهم وتتبرأ أمامهم مما قلت، وإلا لا يغفر ذلك الذنب، يوقفك هذا الإنسان بين يدي الله يوم القيامة ويطالبك بحقه حق. وإذا كان لا، أنت تكلمت عليه وشوهت شخصيته لكن بشيء موجود فيه مو بشيء مو موجود فيه، بشيء فيه، بعيب فيه، فهذه غيبة. أيضا لا بد وأن تذهب إليه وتأخذ السماح منه، زين، وتطلب منه أن يعفو عنك وأن يسقط حقه. وإذا أنت تخاف تروح إليه، تخاف تروح إليه تقول له والله أنا يا فلان تكلمت عليه، تكلمت علي، صكك راجدي وصارت الوقعة. إذا أنت تخاف من هالمصيبة أنه إذا رحت إليه تأخذ منا العفو والصفح، تصير فتنة، تصير مشكلة بينك وبينه، فاستغفر له. دائما استغفر له، إذا ذكرته فاستغفر له، فإن استغفارك له يهون هذا الذنب. إذن لا بد لنا من جهاد أنفسنا الأمارة بالسوء. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله، انتهوا من غزوة، غزوة حنين، وجاءوا إلى الرسول، انتصروا وانتهوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله لقد قضينا الجهاد، جهاد خلصنا منه وجينا. قال انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. شوف شنو الجهاد الأكبر؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال جهاد أنفسكم الأمارة بالسوء. النفس هذه إذا جاهت هذا الجهاد الحقيقي، الجهاد الحقيقي أن تجاهد نفسك التي بين جنبيك، أن تجاهد نفسك الأمارة بالسوء. وهكذا كان الأولياء والأئمة سلام الله عليهم. وانت اذا بنيت القاعدة، القاعدة والاساس جهاد النفس، انت اذا بنيت القاعدة واسستها جاهدت نفسك وخلصت من شرها، بعد ذلك تستطيع ان تقوم للجهاد الثاني. الجهاد الثاني مترتب على الاول. اذا جاهدت نفسك حركتك نفسك للجهاد الاعظم، وهو ان تجاهد في سبيل الله. ولذلك الأئمة المعصومون سلام الله عليهم انطلقوا من الجهاد الأول إلى الجهاد الثاني، انطلقوا من جهاد النفس إلى جهاد العدو إلى الجهاد في سبيل الله. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي قال أأبى أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا إلى أنت استلمت الخلافة، استلمت الكرسي، غير تقرب الوجهاء، دول أكو وجهاء شخصيات ما يجوا إلا بالفلوس، دول إذا ما تعطيهم فلوس ما يجوا، أنت أعطيهم أموال فلوس خلي يجوا يمك تقربوا إليك. قال أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا كان ذلك أبدا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من جهاد نفسه جاهد عدوه، وإذا به بعد أن خاض المعارك مع الرسول صلى الله عليه وآله، بدر وأحد والخندق وفتح مكة وغيرها من المعارك، زين، أيضا خاض الجمل وصفين والنهروان، خاضها بكل بسالة وشجاعة، وهو شيخ، كان شيخا، زين، قد كبر سنه، لكن ما نهكت قواه، كل قواه في سبيل الله. نفس عمرو بن العاص هو اللي يقول عنه والفضل ما شهدت به الأعداء. عمرو بن العاص يقول يوم صفين برز علينا شيخ جاوز 60 من عمره. شلون هذا الشيخ برز؟ قال ربط الحزام على بطنه وسل سيفه ذا الفقار الذي كان يسله بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله، فانقلب على الجيش، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحا والجناح قلبا، فما رأينا إلا كالعاصفة تنشدنا من كل ناحية ومكان. هذا الجهاد، هذه البطولة، هذه الشجاعة، هذا الإقدام في أبي الحسن سلام الله عليه جاء من التقوى، جاء من جهاد النفس، وهكذا كانت أبناء علي كما كان علي كانت أبناء علي. أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجلي، أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول، متى ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادل، نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل. أشبال علي على خط علي سلام الله عليه، حتى الأطفال منهم حتى الصغار منهم، شهيد هذه الليلة القاسم بن الحسن، شهيد هذه الليلة القاسم بن الحسن، طفل زين، طفل ما بلغ الحلم، ابن 14 سنة، لكن هالطفل كان يفيض حماسة ويفيض جهادا ويفيض نضالا بين يدي عمه الحسين عليه السلام. شلون جهاد بدأ من هذا الطفل اليتيم؟ وإذا بهذا الطفل يأتي لعمه الحسين يوم عاشورا، انتو شباب الحسين شباب الأمة زين، شوفوا شلون تعلموا من هذا الطفل، تعلموا من هذا الطفل الشجاعة والإقدام، تعلموا من هذا الطفل الحيوية زين والبطولة. هذا الطفل جاء إلى عمه الحسين بعد الليلة، أنا ما أخاطب، ما أخاطب غيركم أيها الشباب في مصيبة هذا الشباب في فاجعة هذا الشباب، وإذا به يقبل على عمه الحسين يقول: أبا عبد الله، أبا عبد الله، ائذن لي بمبارزة الأعداء، لقد ضاق صدري، أنا أشوف الأطفال يضجون العطش العطش، الظمأ الظمأ، والنساء والعيال لا والي لهم ولا ناصر ولا معين، عمي ائذن لي في المبارزة. قال له: ماذا تريد؟ قال: هذه وصية أبي الحسن، أبوي الحسن أوصاني، قال لي: بني يا قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا بأرض كربلاء لا ناصر له ولا معين، فلا تقصر في نصرته والجهاد بين يديه، وأنا جاي ألبي ألبي وصية والدي. قال: بني قاسم، هذه وصية والدك وعندي وصية أخرى من والدك. قال: ما هي عم؟ قال: أن أعقد بك على ابنة عمك سكينة. عم أبا عبد الله، تعقد بي على ابنة عمي سكينة في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، يوم الفاجعة، يوم المصيبة؟ ليست لي عشيرة تزفني، وليس لي أهل تحوطني، وليس لي أنصار تقوم بشأني، يصير زفاف هذا اليوم يا أبا عبد الله؟ زفاف بدون رجال بدون أنصار، أيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: بلى، هذه وصية أبيك الحسن، جاء به إلى من؟ إلى أخته زينب. قال: أخي زينب، أين الصندوق الفلاني؟ قالت: ما تريد أن تصنع به أبا عبد الله؟ قال: ناولين الصندوق، أريد أن أخرج ثياب أخي الحسن. ما تريد أن تصنع بها؟ قال: أريد أن ألبسها ابنه القاسم. لماذا أخي حسين؟ قال: عزمت اليوم أن أزف اليتيم على اليتيم. عند زفاف ابو علي، ها عند زفاف شباب، وانتون ايها الشباب تتفاعلوا مع هالزفاف، ها اريد ان ازف اليتيم على اليتيم. قالت: ابا عبد الله، قطعتني يا قلبي، احنا في فاجعة، احنا في مصيبة، احنا في جنازة ابي الفضل العباس، شلون تزفه هذا اليوم؟ من الذي يزفه؟ اين الرجال الذين يزفونه؟ اين الانصار الذين يحوطونه؟ وهذا شباب هش الهاشمي ينكسر خاطره إذا لم يزفه أحد. قال أخي هذه وصية أخيك الحسن. جاءت له بالصندوق، أخرج قباء الحسن، أخرج عمامة الحسن، ألبسه قباء أبيه، ألبسه عمامة أبيه، ضمه الحسين إلى صدره، ضمته زينب إلى صدرها، ضمته النساء إلى صدورهن. شلون شباب هذا؟ زهرة متفتحة. لبس لباس أبيه الحسن. قال بني قاسم اخرج على أمك رملة، بني قاسم اخرج على أمك رملة حتى تراك في ثياب زفافك. هذا القاسم تشوفوه أمامكم، هذا القاسم في لباس أبيه، في لباس أبيه الحسن سلام الله عليه. خلي يتقدم، خلي يتقدم القاسم، خلي الشباب تشوفوا هالشباب الذي كان يفيض حيوية وجهادا. شوف شباب، شباب ما بلغ 14 من عمره قد ألبس ثياب أبيه الحسن، قباء الحسن، عمامة الحسين، ألبس إياها. قيل يا قاسم ادخل على أمك رملة، دخل القاسم على أمه رملة، فلما رأته بهذه الهيئة خامت وضمته إلى صدرها ونادت ولده. مفجوعة مفجوعة مفجوعة لأم الحنونة تشوف ولدها قد ألبس ثياب الزفاف. أبا عبد الله على ما أنت عازم؟ عازم على شنو أبو علي؟ قال عزمت على أن أزف اليتيم على اليتيمة، أريد أزف القاسم على ابنتي سكينة. أبو عبد الله هذا ولدي، قطعة كبدي، هذا هاشمي، أريد أفرح بزفافه، أريد أفرح بعرسه، أريد عشيرة زفه، أريد عشيرة حوطه. ما تريد تزف النساء؟ شلون نزف اليوم وإحنا في فاجعة ومصيبة؟ يا حسين اخر عرس جاسم للمدينة، وياها وياها وياها المفجوعة. يا حسين اخر عرس جاسم للمدينة، حتى هلا يحضرون ويسووا لزينة، احضروا زواج وفي زفاف حايطين، محلى العشيرة للولد قاموا يزفون. قالها يا رملي، خاطبها ابو علي، قالها يا رملي ان شاء الله الجاسم عرسي، واخذوا بكفوفه وبيديه المحرس ألبسه، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، وبكل الدهر شايع وكل محفل يذكرون. بعمل وليمة، لا تفكري ما اكو وليمة، لا، هذا عرس الى وليمة والى زفاف. شلون الوليمة؟ بعمل وليمة لا يرى ام لا تعجبنا، والبح ذبايح مثل اخويا البطل عظ، واخذوا بكفوفه يا حزينة من دم الره، وعلى دفرية وجملتي النسوة يزفون. الله اكبر، شلون هذا زفاف؟ هذا ترى شباب ما عنده احد يزفه، شباب ما عنده احد يزفه، شباب الحسين ما عنده احد يزفه. انت الشباب اللي تزفون الليلة، انت الشباب اللي تزفون الليلة، تساعدون الحسين على زفته. اخته زينب الى سكينة قالت بنت اخي ان اباك عزم ان يزوجك بابن عمك القاسم. قالت عم كيف الزواج هذا اليوم ونحن في مصيبة؟ اباروح لا ابوي اباروح، هذه العروس تنتحب وتبكي، اباروح لا ابوي اباروح، وبوقع على حجرة وبانوح باقي الليل من الدمع مسفوح من معرس وعظاز. الله أكبر. جهزت سكينة، جهز القاسم، قرن الحسين بينهما، عقد الحسين بهذا على هذا. الآن الحسين يريد أن يزف هذا الشباب على زوجته. شلون زفاف هذا حصل؟ زينب تبكي، رملة تلطم على رأسها، ليلة تنادي وويلة، سكينة تنادي وبيعتها، كل واحدة تصرخ ومصيبتها. شفتوا أنت زفاف كل بكاء كل عويل كل نياحها الزفافها. ينكسر خاطر الشباب إذا صار البكاء والعويل. فلما أخرجه من الخيمة وبيده زوجته سكينة بجت النساء ومصيبته. جاء بهذا الطفل ادخله على زوجته، جلس الولد في زاوية يبكي والبنت في زاوية يبكي، بينما هم كذلك. واذا بالحسين ينادي، واذا بالعدو ينادي الحسين: اجب انت يا حسين وجلست في الخيمات ولم تبرز الى القتال؟ فلما سمع الحسين ذلك قام وقف بين المخيمات ونادى: امام الناصر ينصرنا، امام الناصر ينصرنا، امام ذاب يذب عنا. سمع الحسين كلام عمه، خرج من الخيمة مهرولا، اقبل على عمه الحسين، انكب على رجله يقبلهما وهو يقول: اسمع اسمع اسمع شو يقول هذا الولد. بعد اسمع شو يقول هذا الولد يخاطب عمه بكل حماسة بكل نشاط، يريد ان يبرز الى القتال. جاوبه الحسين قال: بني يا قاسم، اتمشي برجلك الى الموت وانت طفل صغير؟ الله اكبر. هذا مصر على ان يمشي الى الموت، هذا مصر على القتال بين يدي عمه الحسين. الحسين يريد يختبر هذا الطفل، يقول له: بني قاسم، اتمشي برجلك الى الموت؟ ارجع. يخاطب الحسين يختبر نفسيته، يقول له: بني، ما طعم الموت عندك؟ الله اكبر. شلون هالشجاعة؟ ها، هل خلي كرر، شلون هالشجاعة هالاقدام؟ بني قاسم انت طفل صغير، ما طعم الموت عندك؟ اريد اشوف. الله اكبر على هذه الشجاعة، على هذا الاقدام عند ذلك الولد الشباب الذي يريد ان يضحي بين يدي عمه الحسين. حين ذلك انكسر خاطر الحسين، يقول الرواة انكسر خاطر الحسين وصار يبكي. ليش يبكي؟ ليش؟ لانه رأى طفلا صغير بعد وردة، بعد زهرة، بعد صغير عطشان ضمعان، قد عثقله العطش والظما. شلون يسلم الى الموت؟ شلون يسلم الى السيوف؟ شلون يسلم الى الرماح؟ ولكن لا حيلة عند الحسين، اذن له في المبارزة وبرز ذلك الولد. وقف على نشز من الارض وشهر سيفه وصار يخاطب الاعداء. إن تنكروني إن ودع الحسين ذلك الطفل، ضمه إلى صدره، قبله وشمه، لأنه ريحانته، من أخيه الحسن سلام الله عليه. ثم التفت إلى النساء، إلى ليلى، إلى رملة، إلى سكينة، إلى زينب، إلى الرباب، التفت إليهم، قال: هذا الشاب يريد أن يبرز إلى المعركة، قوموا وسلموا علي، قوموا وودعوه، عظم الله أجوركم. خرجنا النساء من الخيمات، خرجت زينب، خرجت رقية، خرجت سكينة، خرجت رملة، خرجت الرباب، خرجنا النساء من الخيمات، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقوم ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول لا تفجعنا بشبابك ولا تفجعنا بعمرك. وامه ضمت الى صدرها ونادت: ولدا ووحيدا، عظم الله أجوركم. برز إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، صار يقاتل فيهم، قتل منهم مقتله، ثم حمل عليهم بينما هو يقاتل، واذا به قد انقطع شسع عليه، وقف ليصلحه، فحمل عليه اللعين منقذ ابن مرة العبد. عظم الله اجرك يا حسين، عظم الله اجرك يا ابا عبد الله، عظم الله لك الاجر يا رملة. حمل عليه اللعين، طعنه بالرمح في صدره، خر يخور في دمه، نادى: عليك مني السلام يا عم يا ابا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة مهرولا، فرق الاعداء وقف على جسده، يقول حميد بن مسلم: شلون وقف على جسد الشباب ها؟ شلون وقف على جسد العريس؟ يقول حميد بن مسلم: وضع صدره على صدره. وويلا، صور الصور الفاجعة، صور المصيبة، وضع صدره على صدره، وفمه على فمه، ثم حمله بين يديه، جاء به الى المخيم وهو ينادي: بني قاسم، يعز على عمك ان تنادي فلا يجيبك، او يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كسر واتره وقل ناصره، عظم الله اجوركم. انظروا للشباب المقطع، انظروا للشباب المخضب بدمه، انظروا للشباب المخضب بدمه، وقف الحسين على ذلك الجسد، حمله على صدره، جاء بالجنازة الى الخيمة، لما وصل الى الخيمات نادوا: خي ليلى وخي زينب، ليلى رملة سكن ربان، قوموا واستقبلوا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمة ينادين: ومصيبته وقاسمه، اتى به واجلسه في الخيمة، جابه ومدده ما به، ويا ويا ويا ترى مفجوع الحسين ها، جابه ومدده ما به، جابه ومدده ما بين اخوته، يقعدهم يا ويلي وهم صوته اجا ساكنة تصيحه. واذا خل اجيب لك النعي، النعي العاشوري، خلي تتفاعل وياه. جابه جابه يا ومدده ما بين اخوته. يقعدهم يا ويلي وهم موته. ولمن سمع النسوان النسوان صوته. وجت سكنة تصيح الله اكبر. مبارك مبارك بين 70,000 70,000 جابوا. بدال الشمع بالنشاب زفوك ياك. وعن الحنة يا ولدي بدم الراس بدم الراس حنة. ملبس فوق راسك نبل ينثر. ويلي ويلي يا جاسم يا جاسم ليش ما تلتفت تلتفت ليا. من سكن العزيز الهاشمية يا جاسم لا تهطبرات هطبرات بي. وشوف انك يا ابن عمي مطبر. اقبلت عليه امه نادت ولا مال ولا مال. انا ردتك مار بالدنيا ولا مال ولا مال. يا جاسم خابت ظنوني ولا مال. شقول الله وضعني ولا مال. يا جاسم ليش ما تنغر علي. بمناسبة فاجعة هذا الشباب، نريد صوت منك، نريد قوة منك. بمناسبة هذه الفاجعة، جاسم وقع وين يا زينب ما تدليني. جاسم وقع وين، جاسم وقع وين يا زينب ما تدليني. جاسم وقع وين يا زينب ما تدليني. جاسم جاسم وقع صدرك صدرك. خل نسمع الدقة بعد بعد اقوى. هذه رملة، رملة تبكي على ولدها. جاسم وقع وين يا زينب ما تدليني. جاسم وقع وين، جاسم درب الصواوين تقمطر ما تخبروني. جاسم وقع وين، جاسم وقع وين. من يوصلني اشوف الولد قبل تروح روحه، من يوصلني اشوف الولد قبل تروح روحه، أرد أشد صواب رأس ابني وأضمد من جروحي وأغسل بدمعي عن خدود دماية السفوحة. قلب شطرين تشفر لا تلوموني من فجعة البين، يا عزيزة حسين يا ساكنة ما تخبروني جاسم وقع وين، جاسم وقع يا زينب ما تدليني، بعد بعد فرن النسوة وخذنها والقلب الجسم بنها، فرن النسوة وخذنها والقلب الجسم بنها، لأنه مسجب طبراته وراح الجلد منها، ونادى تقعد ودي عمك يا لجبتها ورحت عنها. مفجوعة مفجوعة. نادى تقعد ودي عمك يا لجبتها ورحت عنها، مطلوب بدين يا جاسم ما تأديني، مطلوب بدين بين الصواوين احشم ما تحاكيني، جاسم وقع وين، جاسم وقع بعد بعد صوت ارفع. جاسم يا طير السعد فرفر من ايدينا وطار، جاسم يا طير السعد فرفر من ايدي وطار، يا مهجتي من شبابك ما قضيت وطار، يا ابني ترى ونتك شبت ضمير بنار، يا ابني ترى ونتك شبت ضمير بنار، لا تغمض العين يا حلو الطول حاكيني، لا تغمض العين وين التجي وين يا عقل اللي يوديني، جاسم وقع وين، جاسم ارفع ارفع يلي تسليني يا جاسم عن الدنيا وعن اهلها، يلي تسليني يا جاسم عن الدنيا وعن اهلها، حقوق لي لبن صدري وسهر ليلي وهذا حلها، حقوق لي لبن صدري وسهر ليلي وهذا حلها، سيبت يا ابني الحنونة ورحت عنها وياه ولها، سيبت يا ابن الحنونة رحت عنها وياه ولها باخذ بالكفين بدمك وانسي لزلوفك يا قرة العين وين الامل وين صفيت اصيح وخبروني جاسم وقع وين جاسم جسام كنت بأمل والقلب بحساب جسام كنت بأمل والقلب بحساب وبطيحتك راحت أمالي وظني خاب وبطيحتك راحت أمالي وظني خاب سويت تدري بضمير حشاي كم مصواب حزني على حسين صفى بين العيد محتار حزني على حسين وانتو مطاعين وزينب حايرة وتصيح جاسم وقع وين جاسم وقع يا زينب وين يا زينب كفيلك ليش ما ينسمع صوته وين يا زينب كفيلك ليش ما ينسمع صوته لا هو بصهوة حصانه ولا هو بخيمة الموتة وين ابو فاضل وين الكفيل وين يا زينب كفيلك ليش ما ينسمع صوته لا هو بصهوة حصانه ولا هو بخيمة الموتة قالت انقطع عن زنوده وانشتل من بعد اخوته اويلاه قالت انقطع عن زنوده وانشتل من بعد اخوته بس لا تنشدين تراني انمر الدلالي بس لا تنشدين كل هالميامين تفانى وما بقى والي وجاسم وقع ويت جاسم يا ناس نار الولد بالقلب وقاده يا ناس نار الولد بالقلب وقاده مخصوص له شباب وما قب مراده مخصوص له شباب وما قب مراده وان كان عريس حط بالكبد مراده هذه تراه مصيبتي جاسم وقع في وين جاسم وقع ضرب الصواوي انت قمطر ما تخبروني جاسم وقع وين